الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبب درسنا وين شان الله احنا فيما سبق ان المتجري هل يعاقب يستحق العقاب او لا يستحق العقاب؟ احنا شنو راينا شام وشيخنا الانصاري شنو راي شام؟ احنا راينا شنو شام تذكروني ولا؟ انه يستحق. والشيخ الانصاري قال لا يستحق. نحن الذين قلنا بأن المتجري يستحق عقابه، ماذا كان دليلنا؟ دليلنا شنو كان؟ إذا تذكروا وجدا المؤيد بما قلنا أحسنتم بالروايات والآيات. هذا درسنا السابق. درسنا جديد من الآن سوف يشرح. يقول الشيخ الآخر ومع وجود هذا الدليل القوي على الاستحقاق، يا دليل قوي، وجدان الذي هو أقوى من البرهان لا حاجة حينئذ للتشبث والتمسك لإثبات استحقاق العقاب بأدلة أخرى ضعيفة. مثلا من باب المثال نذكر دليل واحد ضعيف بالرسائل موجود على الدليل. من باب المثال الأخرى بعضهم هكذا استدل على أن المتجري يستحق العقاب. قال إذا فرض أن المتجري لا يستحق العقاب فحينئذ نسأل العاصي يستحق أم لا؟ العاصي من هو؟ العاصي من هو؟ الذي القطع مصيب للواقع غير مخطئ. الذي مقطع مصيب للواقع وخالفه نسميه ماذا؟ عاصي. ذاك يستحق او لا يستحق؟ لا بد تقول قطعا يستحق مو شيء. وكيف هذا يستحق وذاك لا يستحق؟ ليش؟ لماذا؟ اسالك جاوبني. العاصي يستحق انت قلت وذاك لا يستحق. ليه؟ لماذا؟ هذا يستحق وذاك لا يستحق. لا بد تجيب هكذا وتقول هذا يستحق اي العاصي لاجل المصادفة، يعني لاجل قطع صادفة شنو؟ الواقع. وذاك لا يستحق لماذا؟ ها؟ لأجل أنه لم يصادف. إذا استحقاق العقاب وعدمه صار منوطا بمن؟ بالمصادفة دفتي وعدم المصادفة. ومن الواقع المصادفة امر غير اختياري، قطع ذاك صادفة وقطعي لم يصادف بالاختيار وبغير الاختيار، بغير الاختيار. فإذا كانت المصادفة وعدم المصادفة غير اختياريتين فلا يمكن إناقة العقاب وعدم العقاب بهما، إذ لا يجوز إناقة العقاب بما بالأمر غير اختياري. فإذا يلزم أن نقول المتجري ماذا؟ أي ظن يستحق كالعاصي يستحق العقاب، إناقة يستحق. بعد ما يلزم محذور الإناقة بالمصادفة، هذا بعضهم تستدعي. الشيخ صاحب الكفاية يقول أولا وثاني، يعني الشخص المتجر الأخر هذا مقطوعية بالتالي مو على المصادفة، يعني على مصادفة قطعة. بعد مصادفة على مصادفة ما أنا بخليه، كل من قطع سواء كان قطع مصيبة أو غير مصيب يخالف مخالفة اختيارية بعد مخالفة القطع يعصر. الآخر يجيب بجوابين، الجواب الأول ما ذكر من انه نحن كان عندنا دليل سهل بسيط قوي مكين، وهو ماذا؟ وجد. لماذا تعدل عنه يا مولانا؟ يا مولانا من يا مولانا؟ صاحب هو هذا الدليل فاضل الشيخ زواري رضوان الله صاحب الذخيرة والكفاية. تعدل من ذاك الدليل الى هذا الدليل ما تقول لي شنو؟ هاي اول تعرف نفسك من الوجدان مثلا ليش تفرق الوجدان؟ وثانيا هذا ضعيف دليل. لماذا ضعيف؟ لاجل انه يمكن ان يقال المتجري لا يعاقب والعاصي يعاقب، صبر الجنابة ماذا اوردت؟ ماذا اشكلت؟ اذا اردنا ان نقول بهذه المقالة او المقولة ماذا كان اشكالك صبر الجنابة؟ انه اذا كان كذلك يلزم الاناقه بالامر غير اختياري. لا كلا كلا كلا كلا لا يلزم ذلك. كيف لا يلزم ذلك؟ نقول اما العاصي يعاقب لا عن مصادفه، حتى تقول غير اختياريه، هذا على اي شيء نقول يعاقب لانه شرب الخمر باختياره. شرب الخمر او لم يشرب؟ قل لي العاصي شرب او لم يشرب؟ قطع مصيب شرب الخمر او لم يشرب؟ شرب باختياره او لا باختياره؟ باختياره. اذن هو عصى باختياره، فالعقوبه على العصيان يدل الاختيار مناسب يوم مناسب مناسب. تعال الى المتجري، المتجري لا يعاقب. نقول لماذا؟ لا لاجل انه لم يصادف، حتى تقول المصادفه غير اختياريه، بل لاجل انه لم يشرب الخمر، ما شرب وما شرب، لتستخدمها كشيء لطيف ترى، وبالتالي لم يعصي، بالتالي لم يشرب الخمر. وإن كان عدم شرب لا بالاختيار، لكن بالتالي لم يشرب الخمر، فهذا لا يعاقب لأنه لم يشرب. وإن كان عدم شرب لا بالاختيار بالتالي لم يعصي ذات عصر باختياره يعني العاصي هذا لم يعصي وإن كان عدم العصيان لا بالاختيار لكن بالتالي لم يعصي فإذا لم يعصي لغير آخر فالمدار حينئذ عليه السلام ورحمة الله على العصيان وعلى العصيان ذاك عصى وشر وخم بخير يعاقب هذا لم يصدع يعاقب من هذا سيكون بعد اي محذور بعد ذلك من على العقاب يدور عدم على المصالح عدم المصالح بل على العصيان وعلى العصيان من عصى باختياره يعاقب من لم يعصى باختياره لا يعاقب اذا واحد سيكون يقول هذا مو صحيح الكلام هو الكلام صحيح عارف عشان يكون والمتجري لم يعصي بالتالي ولم يعصي لم يعصي وإن كان شرع العصيان لا باختياري من لم يعصي سواء باختياري أو لا باختياري بالتالي من لم يعصي لا يعاقب وكلام متين شكو به ثم بعد ذلك يقول قدس سره فالإضافة أطلق التجانبية يمكن أن يقال أن المتجري لم يصدر منه فعل باختياره بعض افراد المتجري اصلا لم يصدر منهم فعل باختيارهم حتى يعاقبوا كيف تعاقبوا يا صاحب الذخيره اردت ان تقول فلنقل المتجري معاقب شنو كيف تقول معاقب مع انه لم يصدر منه فعل اختياري ابدا كيف تقول معاقب؟ أصبع أفراد المتجري لن ينظر منه فعل بالاختيار حتى نقول يعاقب كما أردت أن تقول يا صاحب الذخيرة هذا الجواب من الرسائل قال كأنما يضعف دليل الآخر لإستحقاق الطعم لكن أقال المتجري هذا الدليل يريد على أنه يريد يعني ماذا من نتيجة يرده دليل لا نتيجة مقبولة بالدير لا نتيجة هذا الدليل ايه خوض عصيان بذيكو عصيان ما صدق وصدق عصيان ما صدق ها هذا ضد الآخر ماذا في هذا الدليل بس هو يثبت ماذا من باب الوجدان من باب الآخر مو من هذا الباب حين عزين يريد هذا الدليل يريد ان يقول باطل لكن الوجدان هو ماذا يتصف به الوجدان يقول على انه ماذا إنسان إذا قصد التجري هو على القصد ماذا يعاقب لأنه مطلب آخر فالخلاصة الشيخ الآخر مساء الآن في هذا الكلام الأخير يقول للأستاذ زواري أنه كيف تريد أن تقول بأنه يعاقب هذا المتجري مع أن بعض أفراد المتجري أخذ فعل اختياري لم يكن منه صادر حاصل مثلنا كما هو في هذا المثال من يقطع بأن هذا خمر وهو ماء واقع عليه أزالة عن اختيار ما موجود حتى يعاقب عليه شرب الخام يشرب الماء يعاقب عليه شرب الخام لم يقع حتى يعاقب عليه شرب الماء وقع ولكن لم يقصده ففعل اختياري أصلا ما موجود صاحب الكفاءة الآن يريد فعل اختياري أصلا ما موجود من المتجري في بعض أفراده مثلها ليش نقول في بعض أفراده في مقابل بعض الأفراد الأخرى يمكن صدور فعل اختياري فيها مثل من في الشبهات الحكمية هذا في الشبهات الموضوعية في الشبهات الحكمية مثل من قطعت شرب الكفن حرام ولن يكون حرام فإذا خالفت قطعي وشربت التفنين يوجد فعل اختياري ولا ما هو شربت التفنين فعل اختياري ففي الشبهات الحكمية التجربة الشبهات الحكمية يوجد فيه فعل اختياري بينما في الشبهات الموضوعية أخذ فعل اختياري ما موجود حتى نقول يستحق العقاب على الفعل. على اي حال ارجع الى فرد الموضوع افحص المطلب دوره لك حتى اطبق العبارة. الاخر يقول مع الوجدان لا حاجة للاستدلال بدليل السبزواري الذي قال فيه لو لم يكن المتجري مستحقا للعقاب يلزم من ذلك اناطة العقاب وعدم العقاب بالمصادفة وعدم المصادفة اللتين هما غير اختياريتين. اولا لا حاجة لان عندنا وجدان، وثانيا هذا في نفسه باطل هذا الدليل. إذ يمكن لقائل ان يقول بان العاصي يستحق العقاب من باب عقاب الاختيار، شرب الخمر اختياري، هذا لا عقل لانه لم يعصي، ولو سعد بن عصيان كان بالعكس. ثم يقول قدس سره بل ان بعض افراد المتجري اصلا لا يمكن عقاب على الفعل لانه لم يصدر منه فعل اختياري، فعل اختياري ما موجود. كما قلت المتجري في باب الشبهات الموضوعيه فانه شرب الخمر لم يصدر منه، شرب الماء صدر لكن لم يصدر، ففعل اختياري اصلا ما موجود. إذ ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصده. نعم يتصور فعل اختياري ماذا في شبهات القطنية. ها ها ها لا سوى بالتالي يقول فعل اختياري لم يصدر منه لا بأس بذلك. لا لا بأس لا بأس إيه شكري. يعني إما بذات التقريب وإما بتقريب على أنه ما لأخذ شرب خمر ما لا. ثم يقول قدس سره ومعه لا حاجة إلى يلي يضرب الدوار هسا ومعه يعني مع من؟ مع الوجدان المعين ديما بالآيات والرواية لا حاجة إلى ما استدل على استحقاق ما استدل به على استحقاق مناسب به هو على استحقاق المتجري للعقاب بما حاصله انه لولاه يعني لولا الاستحقاق لولا استحقاق الاداري المتجري ما يستحق والمفروض العاصي يستحق مع استحقاق العاصي له يعني فهذا واضح هذا العاصي يستحق العقاب فالعاصي لا يستحق العقاب المتجري لا يلزم اناطه استحقاق العقاب فيما بالمصادفة وعدمها بما هو خارج عن الاختيار. ما هو الخارج عن الاختيار من المصادفة القطعية اللي هي خارج عن تحت قدرته واختياره. انتهى ترى هذا محصل الدليل دليل السردوات من اول بلش ومن اول شو اخر عبارة يقول مع الوجدان لا حاجة الى هذا الدليل اللي انتهى الان. فاولا لا حاجة اليه، ثانيا الرد الثاني مع بطلانه وفساده يقول اعظم من النبات. ليش؟ ابن الخصم ان يكون الخصم منه الذي يقول المتجري لا يستحق العقاب مثل الشيخ الانصاري رضوان الله عليه ان يقول بان استحقاق العاصي يعني العقاب دونه يعني دون المتجري لنيابه مو بطلان عدمها فلنيابه انما هو لتحقق سبب الاستحقاق فيه فيه عن قيمة العاصي. شنو هو سبب الاستحقاق؟ عصيان عن عام؟ شرب خبر عن عام؟ وهو قاعد يفسر سبب الاستحقاق مخالفته عن عمده يعني هو مخالفة العاصي مخالفته هو الهاء ترجع للعاصي يرتجع الى الله عز وجل صدقه الله الاحسن يلا مولانا لكن هو صحيح ما بي شيء ما يأثر لذلك في وقتك بهذا عن عمد واختيار وعدم تحققه تحقق سبب الاستحقاق عن فيه يعني في المتجري لعدم مصادفة مخالفة اصلا ما خرب اصلا ما خرب اصلا فباختياري وما مو بس شرب هذا باطل ولو هذا عدد الشرب لا اختيار بس بدال شرب خبر باطل فمرعى بعد نقدر نقول اكثر لا يعاقب من ذا على ان اصبع الاختيار ماكو اصبع الاختيار ماكو اقول هذا فرق ما قبل بل عن بعد بل شنو الفرق ما قبل بل شنو نقول لانه لم يصدر منه شرب الخمر مخالفه ما قبل شرب الخمر ما قبل ولو ما قدر هذا بسبب عدم الاختيار اما الان لا ما نريد نقول شرب خمر ما صدر منه اصلا فعل اختياري ما صدر هذا منه اصلا ما عنده هذا فعل اختياري حتى يستحق العقاب فقط عندنا طبعا انه شرب خمر عيونه لا اصلا فعل اختياري ما صدر منه حتى يستحق العقاب بل هذا صدور فعل منه في بعض هاي الدرس بل عدم عطف علينا قال قوله عدم السابق لعدم مخالفة على عدم يعني بل ولعدم بل لعدم حضور فعل منه في بعض افراد في بعض التجارب قلنا يا بعض افراد التشبهات الموضوعية ما تضرب لنا فعل منه في بعض الاختيار ماكو كما في التجري تشبهات موضوعية يعني بان يرتكب التجري الحاصل بهذا الشيء بارتكاب ما قطع عنه من مصاديقه حرام من مصادق الخمر كما اذا قطع لا في الواقع عموما صالحا كما اذا قطع مثلا بان مايعا خمر مع انه لم يكن بالخمر لم يكن بالخمر هاي الباء ما ادري شنو يقول لم يكن خمرا مع المدار والباء ما تدخل ما ادري شنو في خبر على اي حال العبارة تكون تتممها قال على انه في بعض افراده في مقابل ماذا بعض الافراد الاخرى في الشبهات الحكمية تجرب الشبهات الحكمية هذا على كيف التعليق مهم هذا لانه هناك فعل بالاختيار موجود كما اذا قطع ان شرب التتر حرام وشرب التتر هناك فعل بالاختيار موجود محرم ما حرم لكن فعل اختياري انا قاعد اقول وحشينا الان فعل اختياري فعل اختيار فرق وهو شرب التتر فيحتاج الى اثبات ان المخالفة الاعتقادية سبب فالواقعية الاختيارية او سيحتاج او سيحتاج يعني وبعد ما بطل هذا الدليل للشك زواري اذا مش الزواج ايش يحتاج بعد ما بطل هذا الدليل يكون يثبت ان المخالفة الاعتقادية كالمخالفة شنو كما احلف ان مسكنا بالوجدان لان الوجدان قاضي بان من خالف اعتقاده وليس اعتقاد مخطئ كمن يصدر منه المخالفة حقيقة وواقعا كيف ذات يستحق هذا يستحق مهم فيحتاج الى اثبات ان هاي فيحتاج تفريع علينا اذا على بطلان الدليل هذا يعني بعد ما بطل هذا الدليل اذا يحتاج الى اثبات ان المخالفة الاعتقادية سبب يعني استحقاق العقاب فالواقعية الاختيارية شو الواقعية الاختيارية قصة العصيان سبب اي سبب كما عرفت بما لا بديل وعرفت احنا ثبتنا بما ثبتنا بالوجدان شايفين ايش يسوي يا رجال ثم لا يذهب عليك مطلب جديد المتجري يستحق النية ولا يستحق العاصي يستحق اذا فرض انسان كان عاصي كم عقاب يستحق فبعد هذا خبر وواقعا كان خمر وشربته قد واحد يقول كما قال من قال صاحب الفصول ينسب اليه قال الرجال يعني مره ثالثه موجود هل صاحب البطولة كذا؟ قال هذا الرجال يستحق عقابي. يا رجال أنا عاصي عقاب لأن شرب الخمر، وبعد وعقاب بعد علينا تجري. إيه لكن قال يتداخلن ويصير العقاب. شوف شلون احكي يستحق عقاب لكن يتداخل. مو ما في واحد يقول هلا واحد شرب الخمر عقاب هنا قاعد. هيا اكو عقاب الله يقوله. لا مضاعف من ياسر. من باب الحداد يضاعف يوم الدار. ذاك مطلع اخر. يضاعف ولو ماذا 100 مرة مثل على 100 مرة. ذاك مطلع اخر. لكن لا استحقاقين اكو عنده. او يداخله. استحقاقي. والدنيا واضحة. من راح نجيب مرة. ايه. الدنيا كلش واضحة. الدنيا واضحة وبالاخرة عمات ماذا؟ فالمقصود على انه يعني الاخر ما في استحقاقين ما اكو استحقاقين هذا استحقاق معه على يعني ما يعذب به ماذا من شرب الخمر يعذب به بعد مرتين بعد واحد مات المتجرد شو المتجرد ايش قد يعطى والعاصي ايش قد يعطى اثنين في المطهية من شرب الخمر ايش قد يعطى عذابا يوم القيامة والمتجرد ايش يسمع له يعني ويعطى وايضا يوم القيامة وايضا فالصاحب الكفاية يقول يرد عليك اولا انه سبب للاستحقاق ما موجود سبب واحد سبب الاستحقاق ما هو حتى نجد واحدة او متعددة هو هتك المولى على سبب الاستحقاق ومن المعلوم كم مرة هذا هتك المولى مرة واحد فلا يستحق الا اذا عقابا هتك واحد هتكيت اصلا وصلوا يعني واحد يجي يضربه يقول له تمرتين هتكتني لا هتك واحد هاي اول ثانيا اذا قرب انه كان يستحق مرتين لماذا يتداخل العقابة؟ هل وجه التداخل ما هو؟ سبب ما هو؟ إذا يستحق مرتين ليش يتداخل العقاب إلى عقاب واحد؟ أنا أقول لك لماذا؟ لأنك تشعر يا صاحب الفصول أنه لم يهتك المولى إلا مرة واحدة لذلك وجدانك شي يقول لك قرارت نفسك شي تقول لك انه لازم العقاب يتداخل من باب انه هتك واحد مرة واحد فاذا كان هتك مرة واحدة يعني السبب واحد لازم المسبب شي يصير وهو الاستحقاق ايضا واحد ليش تقول لك مين يضع على الفصول غفلت انت لم تقرأ العقل غفلت عما سنقول وحدة السبب تدل على وحدة ماذا المسبب فهنا نسبب واحدة تفحر بي بالوجه داخل هذا المسبب يصير ايضا واحدة انتهى هذا اكرر المطب مرة ثانية نقل عن صاحب الفصول انه العاصي يستحق عقابين واحد على شرب الخمر واحد على تجري ولكن يتداخل عقابان ويصيران عقاب واحد نقل هذا وان كان السابع عنهم حاول يؤول هذا ضعيف عن فصل يحشي هذا الحشي شلون يحشي حاول بعضهم يؤوله على اي حال تمام مش غبي بس نمشي على هو هذا الظاهر الذي اتهم صاحب الكفايه فعاد ذا يقول يرد اولا انه لا يوجد سببان للاستحقاق سبب واحد والسبب الاستحقاق هو الهد وهو لم يهتك مرتين مرة واحدة واما ثانيا فيرد انه اذا هتك اذا استحق مرتين ليش العقاب يصير واحد يتداخل ليش انت قلت بالتداخل لانك تشعر بانه لم يهتك الا مرة واحدة يعني السبب واحد فاذا كان السبب واحد مناسب مسبب يصير واحد يعني الاستحقاق واحد ايضا تطابق ثم لا يذهب عليك أنه ليس في المعصية الحقيقية. معصية حقيقية يعني شنو؟ يعني عصيان، يعني اعتقد هذا الخمر وواقع الخمر وشربه. إلا منشأ واحد فالاستحقاق عقابين متداخلين كما توقفين. والمتابع صاحب التصوير عقابين متداخلين يدافع عن واحد ما يقول لا وجه مع ضرورة، ليش لا وجه؟ يقول مع الضرورة لا وجه، مع الوضوح لا وجه، مع البناء لا وجه، مع ضرورة مع الضرورة لا وجه، مع ضرورة عن المعصية الواحدة لا توجد إلا عفو واحد، لأنه غير واحد غير من عمل لا تتبع. هاي أول. ثانيا اضرب على ما صدر منا سببين، ليش العقابين الداخلة؟ لماذا يتداخل العقابان؟ ماذا مصر متعدد؟ كما ورد لتداخلهما تداخل استحقاقين على تقدير تداخل العقوبتين، عقوبتين على تقدير استحقاقهما، على تقدير استحقاقين اكو للعقوبتين. ليش هي داخلين كما لا يفترض؟ ولا منشأ، يقول ولا يوجد منشأ لهذا التوهم، لتوهم التداخل لتوهمه، يعني لتوهم التداخل إلا بداهة أنه ليس في معصية واحدة، لم يحدث إلا مرة واحدة، ليس في المعصية الواحدة، ليس في المعصية الواحدة إلا عقوبة واحدة. وإذا حدث واحد عقوب السبب واحد هذا مسبب عقوبة واحد، عقوبة واحدة مع الغفلة أن وحدة مع انه غفل على الشخص ان وحدة المسبب تكشف بنحو الان عن وحدة السبب. هذا عكس الشرح اللي انا شرحته. انا قلت اذا عقاب واحد لازم ان يقول ماذا الهاتف، اذا واحد عقاب واحد يقول لا هو بيعكس اللي يقول صاحب كفاءة. انا اشتبه الكلام يريد يقول انت اذا قلت العقاب واحد يعني المسبب واحد، هذا يكشف الهاتف واحد يعني سبب رابع واحد، فإذا سبب واحد من الشقاق عنه مع الغد ولا منشأ لتوهمه، يعني توهم العقاب الواحد إلا بداهة أنه ليس في المحوى إلا عقب واحد مع الغد. هاي مع الغد مدينة مرتبة بقوله ولا منشأ لتوهمه، يعني توهم العقاب الواحد لا منشأ لتوهم العقاب الواحد إلا بني إلا إذا أحد ليس في محو واحد إلا عقوبة واحد. لا منشأ مع الغفل، يعني هذا المنشأ مع أنه غفل، المنشأ هو هذا، المنشأ هو مزاهة أنه ليس في محو واحد إلا عقوبة واحد مع الغفل. المنشأ هو هذا أنه من البديهة أن العقوبة واحد عقوبة وغفل عن أنه ما دام عقوبة واحدة موجودة فهذا يشف على أنه يعني ما دام سبب واحد يشف على أن السبب ما ضوى. يتسلم كل جنة سبوبة سبوبة من شاء عائلة حالة سبوبة بس ما من شيء وفي الكل مو مؤثر السبب مقصود واحد في البديهة. الأمر الثالث، محصل الأمر الثالث هو هذا. إذا عدوان الرجل يقول هذا الأمر الثالث عنوان شيخي، هل أعرف مثل عنوان شيخي؟ وهذا من الأخطاء الكبيرة يا أخي جنة في الكتب القديمة أن يكتبون عنوان بالخط العريض الأحمر الواضح. أنا بواقع لأهمية للطالب يا أخي، يعني للطالب قبل ما يكون فهم أعرف عنوان مثل عنوان مثل عناوين الرسائل اللي موجودة. أنا أريد الرسائل ما تكفي بعرف عنوان بعرف ومعنى هاي الطبعة اللي موجودة عن نفسه هاي الطبعة دائما مكسير عنوان كبير على كل راس موضوع رائحة أقصار القطع قطع موضوع طريقه صفتي صفتي و بلي غير صفتي طريقي و بلي قسم آخر على عنه ماذا موضوع غير موضوعي. مثل الأكثر ذلك راح يسبيه لأنه خمسة أول سوى الساعة كده الشيخ عشر سنة سوى أربعة وما يسوى الخمسة سمع أكثر شيء طبعا من أكثر الطبعات من طريقي وغير طريقي وصفتي وغير صفتي. محقق ذلك أن لا إشكال في أن من خالف قطعه الزنة قبل قليل الزنة يعاقب وإذا عاقب يتعب. السؤال اللي يريد نطرحه الآن هذا أنه لو قال المولى هكذا إن قطعت بوجود الصلاة ستصدق على الفقير ستصدق على الفقير متعلق القطع ما هو انقطاع الوجوب الصلاة هذا صار موضوع العلم لوجوب التفرد هذا يعبر عنه بالقطع الموضوعي ليس موضوعي يعني هكذا فيه موضوع وجوب التفرد ماذا أقصد ماذا أقصد القطع صار جزء من الموضوع من موضوع الحكم يعطي مرة هذا عبر عن القطع الموضوع إذا أخذ جزء من الموضوع وعما فيما سبق الذي صرغنا عنه الآن ذات القطع شيء يسمونه الذي لم يخف الموضوع مثل من الذي لم يخف الموضوع مثل من مثال ماذا مثلا الخلق حرام انا اخذ القطع بموضوع لا لا لا ابدا ابدا فحينئذ هم لا يعطي التجري والانقياد اذا لم يخف الموضوع فجر انقياد اذا لم يخف الموضوع يعني اذا لم يخف الموضوع حينئذ اذا انا قعدت هذا القطع في عقل عنه طريق ليس مو طريق يعني هو طريق لإثبات ماذا الحكم لا يتصرف تجرب غير تجرب ان قطع كان مصيب وقال له حماد ماذا عصيان او ما ادري شو مطيع عصيان اذا خالفت مطيع اذا واقف وإذا كان قطع هذا غير موافق للواقع يقال له ماذا؟ متجرع بالقطع فتجرع انقياء وين يتصور يا مولانا يا أخي؟ انقطع طريقي قطع طريقي يعني شنو معنى؟ يعني إذا لم يأخذ جزء من الموضوع يعني لو واقعي الخمر حرام يعني الحرب إذا أثبتت لذات الشيء لذات الخمر هنا دور القطع ماذا يصير؟ دور الطريق والكاسم هذا ما تجرب الانطياب الى اخر يمتع لساء الان درسنا الجديد واليسرى اذا اخذ القطع جزء الموضوع وهذا الاقسام الذي يؤخذ جزء الموضوع الاقسام ان شاء الله تجي اليوم في قسم واحد اللي نتكلم والا بعدين ان شاء الله تجينا اقسام مثلا بدون الأكثر اللي تجينا بعدين في العمد الرابع مثلا انقطعت بوجوب الصلاة فتحرم الصلاة مثلا يعني أخذ القطع بالحكم قطع بوجوب الصلاة في موضوع من موضوع منك لبدي بالحكم لبدي هذا ما يجوز يجوز إن شاء الله ما يجوز ما يصير بعض مرات انقطعت بالوجوب فتجب الصلاة فيما أخذ القطع بالحكم في حكم أو في حكم مثل يجب أن يصير هذا ضمن الثمان ما نشغل به هسه الآن بجانب هذا يقول هج انقطعت بالوجوب الصلاة فتصدق يعني أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم آخر شنو ضده لا لماذا لا تشنو يخالفه مخالف مخالف عفو خاف يا عقلي. هذا يسمونه قطع شنو؟ موضوعي جزء الموضوع. طب هذا القطع الذي هو موضوعي عشان راح اذكرنا اربعة راح اذكر عشان تاركا يكون المولى هذا يكون انقطعت بوجوب الصلاة سواء كان قطعك يسير ام لا انت يجب عليك شنو ان تصدق ومر المولى هكذا انقطعت بوجوب الصلاة وواقعا كانت الصلاة واجبة لا تفعل. من المثال يعني سبق بيناتني ولا في اثنين أقول لك أعطنا موضوع يأخذ في الموضوع لكن الفرق شنو؟ من أول نقول لك تمام الموضوع ليش؟ لأن تمام الموضوع لوجوب التصدق يا الله يصير قطع بعد واقع الصلاة واجب الموضع ستمام الموضوع وخلاص. أما في المثال الثاني لا جزء الموضوع والجزء الثاني ياخذ كون الصلاة واجبة واقعا تلقى وضع الوجوب التفضل صار عندي لا واحدة صار الموضوع بردد بالجزئين من قطع ومن وجوب الصلاة واقعا ثم على كل التقديرين صار هذا القطع يؤخذ في الموضوع بما هو طريق واخرى يؤخذ بما هو الصفة نفسها خلصنا بعد خلصنا شنو معنى بما هو طريق وبما هو صفة نفسها هذا بسيط هذا الشيء لان يا اخي القطع هو صفة نفسها ولا لا يعني انسان من صفات النفسها شجاع جبان اي صفة نفسها دخيل كريم عشبات نفسانين العلم هم ايضا صفة نفسانين كالشجاعة كالكرمي كالجود وغيرها شبات نفسانين لكن فقط العلم عن الشجاعة عن الكرم شنو ان العلم بلا معلوم ها ما يصير العلم يحتاج ماذا ان الى معلوم يكون طريق علما الى المعلومة العلم نور في نفسه ونور العلم شوف طريق غيره اما الشجاعة شبه نفسانية حقيقة شبه نفسانية لكن ليست من ذوات الاضافة من ذوات الاضافة ليست يعني شنو ليست من ذوات الاضافة يعني ما تحتاج علما الى مضاف إليه أنا إذا شجاع أفترضتني أن في الغرفة وحدي في الدنيا وحدي وحدي في الدنيا لا يوجد شيء آخر يصدر شجاع أما آله إذا مات غيري يصدر أني آله ما دون أكو الشيء حتى أصير المعنى آله بذلك الشيء فالعلم صفة حقيقية لكن مواسط إضافة يعني تجمع مضاعف ولذلك قيل العلم ظاهر في نفسه مظهر لغيره نور في نفسه نور لغيره فإذا نقدر نقول العلم صفة نفسانية صفة الشجاعة وخلي العقل عن لماذا احنا صفة نفسانية حالة 100% هو الإنسان لما يحصل العلم ينزل عند رابع حالة شنو 100% حالة تقع بطلعت الشيء متجزئ هذا بما حصل نفساني وحالة انه طريق وقاش الى الغير سيدة اقترح ذلك حين اغناكم هذا القطع الذي يؤخذ تمام الموضوع مرة وجزء الموضوع اخرى كان يؤخذ بما هو شبه نفساني يعني بما هو شبه نفساني يعني فيقال ان قطعت لكن يكون يصل القطع 100% هاي السبب يكون تعفى ستفرق هذا يسمونه قطع صفتي ومرة يقال لا ان قاطعت لكن مؤمن بما هو قدر الثاني لا بما هو قريح للواقع وقد القطع بما هو قريح مش الاثر الذي يترتب شنو هو بعدين نبين ان شاء الله بما هو قريح فتصدق هذا يسمونه قطع طريقي موضوعي كنت مشكل هذا موضوعي لانه هو جزء الموضوع طريقي بعدل على انه ماذا وقد بما هو طريق الموضوع فالاقسام الزكاه والاقسام الطبيعي موضوعي اربعه فاذا ضمت الى الطريقي المحض صارت الاقسام الزكاه خمسه كبر على هذا المقدار الثاني دور الخطر والكيان لا اشكال في انه القاطع يثاب لو وافق يعاقب لو خالف هذا قدركم لكن هذا كله بين في القطع الطريق المحض يعني الذي لم يخرج الموضوع واما اذا اخرج الموضوع في موضوع حكم يخالف ماذا يكون هذا القطع كمان الموضوع وانا على مدى العصا بعد الواقع ما نشوف هذا يسموه ما رجل الموضوع يعني ان قطعته وكان في الواقع واضح الصلاة فتصدق عجز الموضوع وعلى كل تقدير مرة قطع ومدرة وغيرة ثانية مثل حيث 100% ومرة يؤخذ بما هو ماذا تبيث ماذا الى الواقع التطبيق ماذا يبقى بحوله وقوته عزك وجلاله الحمد لله رب العالمين